إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني، سبب ضلال العالم الإعراض عما أنزله الله تبارك وتعالى من الهدى والحق، وذلك أن الله تبارك وتعالى قد تكفل لعباده بالهدى من عنده سبحانه وتعالى، وأن الصراط المستقيم الذي يظل ثالثه هو الصراط الذي يبينه الله تبارك وتعالى للناس على ألسنة رسله. وهذا إعلان الله تبارك وتعالى لآدم قبل أن يهبطه إلى الأرض، قال جل وعلا: قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له فمن اتبع هداي قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. هذا حكم الله سبحانه وتعالى قبل أن يهبط آدم إلى هذه الأرض. والهدى هدى الله أنزله الله تبارك وتعالى على ألسنة الرسل رسولا بعد رسول يدعو قومه إلى الهداية. كل من أعرض عن هذا الذي يدعو إليه الرسول ضل، وضلال العالم كله بهذا الطريق، لأنهم تركوا الهدى الذي جاءهم من الله تبارك وتعالى. آخر رسل الله تبارك وتعالى الأرض هو نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، جاء بالهدى والنور من الله تبارك وتعالى، وبيان الصراط المستقيم إلى الله جل وعلا: وإنك لتدعو إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. يا أيها الرسول، إنا أرسلناك مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فهذا سراج الله تبارك وتعالى المنير والداعي إلى صراطه المستقيم. وكل خروج عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم عما جاء به النبي من الهدى والنور ضلال. كل من ضل إنما خرج عن هذا الهدى والنور الذي دعا الله تبارك وتعالى الناس جميعا إلى دخوله. أرسل الله نبيه محمد وأمره أن يقول: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فلا إجاة إلا فيها. وقال سبحانه وتعالى: ألف لام ميم تنزيل الكتاب من الله العزيز، ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. ثم قال جل وعلا: لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. فهذا هو الهداية. وخاطب الله تبارك وتعالى جميع الأمم، خاطب اليهود والنصارى أهل الكتاب وقال: يا أهل الكتاب، قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. يا أهل الكتاب، قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير، والله على كل شيء قدير. ودعاهم الله تبارك وتعالى إلى أن يؤمنوا بهذا الرسول وأن يتبعوا دينا واحدا وكلمة واحدة. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ضل من ضل بهذا، الله تبارك وتعالى حسن، لأن من اتبع طريقه فله الفلاح وله النجح في الدنيا والآخرة، ومن خرج عن طريقه ضل وله خسران. كتب الله تبارك وتعالى الخسران على كل من تركب طريق الرسل، كل من خرج طريق الرسل فقد كتب الله عليه الخسران. وقال: إنه لا يفلح الكافرون. إنه الحال والشأن، يعني الحال والشأن لا فلاح لكافر. وقال: إنه لا يفلح الظالمون. والظالمون هم الذين اختاروا طريقا غير طريق الله تبارك وتعالى، هذا هو الظلم، وضعوا الأمر في غير محله. إنه لا يفلح الظالمون، يعني أن هذا حق هذا الحال والشأن، أن الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يجعل لظالم فلاح وكذلك أن يجعل لكافر فلاح، لا فلاح له في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة ستحبط عمله، حبط عملهم في الدنيا والآخرة، ففي الدنيا فلينتشف العمل ولكنه في النهاية لا ثمرة فيه، كما قال تبارك وتعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجد شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أعمالهم الدنيوية وأعمالهم كذلك الأخروية التي ظنوا أنها تنفعهم، فأعمالهم الدنيوية كسراب، إن كانوا يظنون أنها تحقق لهم السعادة أو الأمن أو الاستقرار، لا لا لا تحققها، وإنما يظلون كما قال الله تبارك وتعالى: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وقال: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الإنس والجن، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فهذا حكم الله تبارك وتعالى في كل من خرج عن طريق الرسل أن يضل في الدنيا وأن يكون عقوبته الخسران في الآخرة والعذاب في النار. وكذلك كتب الله تبارك وتعالى وحكم بأن كل من اتبع طريقه طريق الرسل الذين أقامهم، والله تبارك وتعالى قد أقام رسله لدعوة إلى صراط المستقيم، أنه لا يضل في هذه الدنيا ولا يشقى في الآخرة، بل يهديه الله تبارك وتعالى. فالذين آمنوا يهديهم ربهم بإيمانهم، يهديهم ربهم بإيمانهم في هذه الدنيا ويمسكهم الله تبارك وتعالى في الطريق حتى يلقوا الله تبارك وتعالى. وإذا لقوا الله فهناك رضوان الله، هناك الرضوان الأعظم، الجنة والخلد والسعادة والسرور الدائم الذي لا يزال. هذا حكم الله تبارك وتعالى، وهذا الحكم لا يتغير ولا يتبدل، فوعد الله قائم لا يتغير ووعيده قائم كذلك لا يتغير. فما أوعد الله تبارك وتعالى به الكفار من الخسار في الدنيا والجحيم في الآخرة هذا لا يتغير ولا يتبدل، فلا بد يحشرون. قال: والذين كفروا إلى جهنم يحشرون، لا بد أن يموت ولا بد أن يحشر، فلا أقسم الشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق، يعني لا تسيرن أيها الكفار في حالة بعد حال إلى أن تلقوا النار، هذا أمر لا بد منه. ما من هذا الوعيد فكان، فعذاب الله تبارك وتعالى ملحق بالكفار جد لا يتثلث ولا بد أن يكون. الرسول صلوات الله وسلامه عليه قد جاء بالدين كله، الدين كل النظام، كل ما يريده الله تبارك وتعالى من عباده ظاهرا وباطنا، وأتاه الله تبارك وتعالى بهذا الدين مفصلا، أمر مفصل كامل. فعلمنا النبي الدين الذي يريده الله تبارك وتعالى من بدء كيفية قضاء الحاجة إلى العلم به سبحانه وتعالى، والعلم بما أراد الله أن يعلمنا به في السماوات والأرض. فالعلم بالله بأسمائه وصفاته وأعماله وهو أشرف العلم، والعلم ما يحبه الله تبارك وتعالى وما يرتضيه لعباده والحب، والعلم بما يكرهه ويبغضه من خلقه سبحانه وتعالى، كل هذا قد فصله الله تبارك وتعالى لرسوله تفصيلا عظيما. فالعلم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والعلم بهذه العوالم التي خلقها الله تبارك وتعالى خارجا عنا لا نراه، خبر الله تبارك وتعالى فيها وكيف تكون وما هي، خبر الله تبارك وتعالى بهذا العلم تفصيل، العلم بما كان في البدايات والعلم بما يكون في النهايات، كل هذا قد جاء به الرسول مفصلا. ثم العلم بأحكام الطريق إلى الله تبارك وتعالى بالصراط المستقيم تفصيلا، بالعبادات التي يحبها الله تبارك وتعالى من عباده له سبحانه وتعالى كالصلاة والصوم والزكاة والحج، كل هذا قد فصله النبي صلى الله عليه وسلم أعظم تفصيل، نزل به الكتاب الكريم وفصله النبي صلى الله عليه وسلم بأقواله وأفعاله صلى الله عليه وسلم. ثم كل الأحكام التي تحتاجها يعني الأمة لتقوم، الأحكام بين الحاكم والمحكوم، بين البائع والمشتري، بين الزوج وزوجه، كل العقود التي يحتاجها الناس في أعمالهم ليقوم العدل والقسط والنظام والرخاء والسخاء، كل هذا قد جاء. ثم العلم بالأخلاق، كيف تزكى النفوس وتطهر من أذرانها، جاء النبي بتزكية النفوس على أكملها، كيف يعامل العبد ربه سبحانه وتعالى وكيف يعامل مخلوقات الله تبارك وتعالى، سواء كانت المخلوقات العليا كالملائكة وغيرهم والمخلوقات التي هي دونه من الحيوانات وغيرها، كل هذا قد جاء مفصلا. فإن الله تبارك وتعالى قد أرسل رسوله بالدين الكامل المفصل، قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام، بحيث لا تحتاج الأمة إلى أي رأي آخر أو فكر آخر أو عقل آخر لتكمل الدين، ما نحتاج إلى شيء، لا نحتاج إلى مفكر يفكر لنا أو عاقل يقول قد أوتيت حكمة تضاف إلى هذا الدين وتدخل فيه وتكمله، أو قانون يقول قد وجدت قانونا قد نقص القرآن فهذا يكمل هذا الدين ويقيم العدل، لا يوجد هناك نقص في هذا الدين الذي أنزله الله تبارك وتعالى، سواء في العبادات أو في السياسات أو في المعاملات أو في الأخلاق، لا تحتاج الأمة إلى غير هذا الذي أنزله الله تبارك وتعالى من الكتاب والسنة إلى شيء، ما نحتاج إلى أحد قط يعلمنا شيئا إضافيا نحتاجه لنسلك صراط المستقيم، بل الله تبارك وتعالى قد وضعنا على الصراط المستقيم وقد فصل لنا الحكمة كلها. قال هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، فالحكمة التي هي وضع كل أمر في نصابه كلها قد جاء بها، لا نحتاج فيلسوف ولا مفكر ولا عاقل ولا منظر، ما نحتاج شيء، كل ما نريده موجود في هذا الدين. ضل من ضل من المسلمين في هذا الباب في خروجهم عن بعض ما جاء به الرسول، كل من خرج عن بعض ما جاء به الرسول في هذا ضل، وكل من ظن أن الإسلام جاء ناقصا في باب من هذه الأبواب، وأراد أن يكمل هذا بأمر آخر ضبط. وهذا باب عظيم من أبواب الطلاق، نذكر منه اليوم باب واحد. ضلت أمم كثيرة في أمة الإسلام في باب العطاء. ما سبب ضلالهم؟ سبب ضلالهم أنهم قالوا النبي لم يأتي بما يعلم العطاء. أصول الدين لا تؤخذ من النبي، أصول الدين تؤخذ من أرسطو ومن أفلاطون ومن الفلاسفة ومن هؤلاء الحكماء، لأن هذه أمور عقلية، والدين ينبغي أن يبنى على العقل، وما يحكم به العقل هو الحكم اليقيني، وأما ما يحكم به النص فالنص يحتمل، النصوص كلها محتملة، تحتمل هذا وغيره، وبالتالي يجب أن نترك هذا المحتمل للاحتمالات ونأخذ بالقطعيات، والقطعيات لا تكون إلا بالعقول، وبالتالي يجب أن نعتمد على العقول. في ماذا؟ في معرفة الله، في معرفة الله ومعرفة غيبه، في هذا الغيب كله لا يؤخذ إلا من هؤلاء. سبحان الله، يبقى الرسول فقط معلم لشؤون العبادات وبعض شؤون المعاملات، وأما أساس الدين وأصله فلا يعلمه الرسول. الله تبارك وتعالى لا ينزل ما يعلمنا به سبحانه وتعالى، وهذا أشرف علم، أعلى العلوم وأكملها وأصل الدين العلم بالله تبارك وتعالى. فهل الرسول يجهل كيف ربه سبحانه وتعالى؟ يجهل صفات ربه جل وعلا؟ جاء يعلمنا بما يجهلنا بهذا؟ أم زاد بعضهم فقال الذي جاء في القرآن ظاهر القرآن والسنة في مسائل الأسماء والصفات فظاهره الكفر، لأنه ظاهره التجسيم، ظاهره أن يكون الله تبارك وتعالى جسما والله ليس بجسم، اعتقد أن الله جسم كفر. فكأن الرسول جاء يلبس علينا ويعلمنا غير الحق، وأن الحق في مسائل الإيمان بالله يجب أن نتعلمه من أرسطو ومن أفلاطون ومن علماء اليونان وعلماء الرومان، وأما من الرسول صلى الله عليه وسلم فعندهم أن الرسول ليس أهلا لأن يعلم الناس دينهم، لأن يعرف الناس ربهم سبحانه وتعالى. فضل في هذا أقوام، أمم عظيمة من أمة الإسلام ضلت بها، تركت ما جاء بها الرسول في أشرف يعني في أشرف مجالات الدين وهو العلم بالله تبارك وتعالى، تركوا هذا، تركوا نصوص القرآن، تركوا قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، تركوا الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. تركوا قول الله تبارك وتعالى وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. تركوا هذا، تركوا قول الله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. تركوا قول الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى الرحمن فاسأل به خبيرا ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. تركوا قول الله تبارك وتعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه فقالوا الله لا يحب. تركوا قول الله تبارك وتعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا. تركوا قول الله تبارك وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا ودا من عنده سبحانه وتعالى محبة عنده سبحانه وتعالى. تركوا قول النبي صلوات الله وسلامه عليه في هذا المعنى إذا أحب الله عبدا قال يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه. تركوا قول الله تبارك وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة فقالوا الله لا ينظر إليه ومن ظن أن الله ينظر إليه وأنه يرى في الآخرة فقد كفر تعالى الله عما يقول معلوما كبيرا. تركوا قول الله تبارك وتعالى للذين أحسنوا الحسنى والزيادة. تركوا قول النبي صلوات الله وسلامه عليه لمن سألوه يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تضعبون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ أو القمر ليس دونه حجاب أو سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم سترون ربكم كذلك. كل هذا تركوه وقالوا من ظن أن الله تبارك وتعالى يرى فقد كفر بالله تبارك وتعالى. وقالوا من ظن أن الله يتكلم فالله تبارك وتعالى لا يتكلم لأن الكلام حوادث والحوادث لا تقوم إلا بجسم والله ليس بجسم إذا لا يتكلم. الكلام قال بعضهم كلام نفسي أو الكلام كلام قديم. التوراة والإنجيل والقرآن كل شيء واحد لفظ واحد حرف واحد كلمة واحدة إذا عبر عنها بالسريانية كانت سريانية وإذا عبر عنها بالعربية كانت عربية إلى آخر الفلسفات يعني القذرة التي قالوها عن الله تبارك وتعالى بغير علم وجعلوها أصل الدين وتركوا ما قال الله تبارك وتعالى تركوا قول الله وكلم الله موسى تكليما ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك كل هذا تركوا كل ما وصف الله به نفسه والقرآن كله هو في هذا الباب القرآن كله إنما هو وصف لله تبارك وتعالى لصفاته سبحانه وتعالى صفات الذات وصفات الأعمال أعماله سبحانه وتعالى الطيبة وكل عمل الله تبارك وتعالى طيب من خلقه ورزقه وإغاثته وإعانته لخلقه أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أي إله مع الله تعالى الله عما يشركون أو عمله سبحانه وتعالى الطيب وصنيعه الطيب في أهل طاعته سبحانه وتعالى بأن أنجى هذا ووسع على هذا وأجاب دعاء هذا ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون كآية عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا فيبين الله تبارك وتعالى كيف صنيعه سبحانه وتعالى بهذا العبد ثم ذكره سبحانه وتعالى لعباده الصالحين وكيف صنع بهم كذلك صنيعه سبحانه وتعالى بالمجرمين وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمحر كل هذا من آلائه ونعمه سبحانه وتعالى في إهلاك الظالمين والكافرين فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين أعرض أناس كثيرون من هذه الأمة وهم يطلق عليهم علماء الإسلام بعلماء الكلام أطلق عليهم هذا الاسم علماء الكلام لأن كل بضاعتهم كلام أخذوه من عندهم مصدرهم أرسطو وأفلاطون وهؤلاء وتركوا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الهدى والنور من ربهم سبحانه وتعالى فضلوا الضلال المبين هذا وجه من وجوه الضلال ظلت به أمم كثيرة من هذه الأمة المهتدية التي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لقد تركتكم على مثل المحج لا يزيغ بعدي عنها إلا ها تركوا ما جاء به الرسول صلوات الله وسلامه عليه واتبعوا هذه الأهواء وهذه الفلسفات وهذه الأقوال فضلوا عن سواء السبيل وهناك أمم عظيمة من أمة الإسلام ضلت الصراط المستقيم وكل هذا بسبب الإعراض عن بعض ما جاء به الرسول فالرسول جاء بالهدى والنور من الله تبارك وتعالى والهدى والنور هذا شامل لكل ما نحتاج لا نحتاج إلى شيء لا نحتاج في ديننا وفطرات المستقيم إلى أحد أبدا كل احتياجاتنا إنما لغيرنا إنما هي في شؤون هذه الدنيا في صلاعاتها في زراعاتها في عملها هذا أمر شؤون هذه الدنيا المبذول أما في الدين وفي الصراط صراط الهدى الذي يوصلنا الله تبارك وتعالى فالله تبارك وتعالى قد كفانا ذلك وقد أنزل الهدى من عنده على لسان هذا الرسول النبي الأمي صلوات الله وسلامه عليه اللهم ارزقنا الإيمان به واتباعه صلى الله وسلم استغفر الله العظيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه فصلوات الله وسلامه عليه رأس الأمر تقوى الله تبارك وتعالى ومخافته، هذه وصية الله تبارك وتعالى لعباده، ولقد وصينا الذين من قبلكم وإياكم أن تقوا الله. هذه وصية الله لعباده، تقوى الله مراقبته سبحانه وتعالى، أن يتخذ العبد حماية له من عذاب الله تبارك وتعالى. لا يقيك من عذاب الله إلا الإيمان بالله تبارك وتعالى، لأنه لا قرار من الله إلا إلى الله. ففروا إلى الله وليس ففروا من الله، فلا يفر أحد من الله يعني من عقوبته إلا إلى. فإذا أردت الفرار ففر إلى الله تبارك وتعالى، الفرار من عقوبته إنما يكون إليه سبحانه وتعالى، بالإيمان به، بتعظيم أمره سبحانه وتعالى، باتباع أمره، اجتناب نواهيه. اللهم ارزقنا ذلك برحمتك يا أرحم الراحمين. استغفر الله لي ولكم كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك السميع القريب المجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، انصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا.